يقول السائل الكريم: سافرت يوما مع صاحب أجرة وكنت مستعجلا يومها، فأخذ السائق فشغل الغناء وبدأ بالدخان. يقول: فلما أنكرت قال: إذا لم أشغل وأدخن قد أنام بل أكيد. يقول: فما الواجب في مثل هذه الحالة خاصة وأنها تتكرر مع أصحاب الأجرة؟ يعني تقول لهم: الغاية لا تبرر الوسيلة، تستطيع أن تصحو وتنظم وقتك، وما الذي يلجئك إلى السهر حتى يأتيك النوم؟ وإذا أصر على ذلك فاطلب منه أن ينزلك ولا تعطيه أجرة.